بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرج باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدس لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محسدا ومنما، وأرحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأشدهم رأفة وحلما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، فتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فصدق به فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما يعم ويحمى. وبعد، فقد انتهى بنا القول في شفاء القاضي عياض وفي باب ثناء الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله ضمن قسم تعظيم، هو أول الأقسام، تعظيم العلي الأعلى لقدر نبيه المصطفى قولا وفعلا. في هذا الباب ومع الآيات المفصحة الجلية في بيان ثناء الله على نبيه، ولماذا قدم الثناء؟ لأنه أدل على التعظيم من الفعل، قد فعلوا فعلا يبدو لهذا تعظيم وقد يبدو لهذا، لكن الثناء وخصوصا من مثل ربنا جل وعلا ولا مثل له، خصوصا من الله الذي هو قمة صدق وقمة عدل، إن ربي على صراط مستقيم، والله يقول الحق ويقص الحق، يقص الحق في فعله ويتحراه في قول من هو، هذا قوله، هذا طابع قوله. الثناء إذن وجه تقديمه أنه أفصح في مقام التعظيم من غيره، ومرت معنا آية التوبة أو آياتها، التوبة في ختمها لقد جاءكم، وآية الأنبياء وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، ثم المثل الكريم لنور الهداية في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم على آله في سورة النور، ثم الآن نحن على أبواب آيات أخرى ضمن الباب، وهي تلاج في صدر سورة الشرح ساقها سيدنا القاضي في الشفاء. ووجه تراتب هذه الأشياء ونظمها أنه بدأ بالرحمة وستعلمنا جدر المكارم، رحمة رسول الله، ثم أفصح عن كونها عامة التعلق، رحمة للعالمين، وردنا لكم الأثر، وردنا الأثر في أنها رحمة للمؤمن باعتبار وللكافر باعتبار وللمنافق باعتبار، بل وللوجود كله أشياء وأحياء باعتبارات واضحة. وحتى لا إن الآية الأخرى كثيرة التي تؤكد هذا، حتى لا يبقى مجال لشك وتوهم، المصطفى كان حريص على إيمان الكافرين ليس كذلك، وهذه مرحمة واضحة، حتى نهي أحيانا عن ذلك، حتى قال الله تعالى وفي نوع من الصرف الكلي زين، إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت هداه، حريص على أن يؤمن، إذن حرصوا على هذا، تعلق بالكافر ناله أو لم ينل هذا شيء آخر، المهم النبي هذه المرحمة وكونها تعلقت حتى بالكافرين هذا واضح. ويوصي عنها حتى آية التوبة، فقول الله بعد قوله عزيز عليه، لقد جاءكم الخطاب للعرب كلهم، هذا الصحيح، أقل ما يحمل عليه الخطاب في الكاف وينزل عليه أن يكون للعرب الذين بعث فيهم، فوي فيهم أقل شيء وأضعفها أن يكون الخطاب للمؤمنين بإجماع المفسرين. فإذا قال عزيز عليه ما عنتم، يبقى الخطاب متجه لنفس مخاطب بالكاف لقد جاءكم، ولم يكن مجيء رسول الله لعناصر معينة، وإذا افترضنا سبق الإيمان على وجوده. عزيز عليه ما عنتم حارس عليكم، ثم قال بالمؤمنين، يعني له رحمة خاصة زائدة. في الأنموذج الإلهي العلي هناك رحمة عامة لله ورحمة خاصة، ليس كذلك؟ فرسوله النموذج الواسطة منحه من الجهتين بصفتين، فكان رحيما رحمة عامة ورحمة خاصة بالمؤمنين زائدة. وآيات تخصيص الرحمة بالمؤمنين على أبلغ الوجوه كثيرة. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة، واصبر نفسك مع الذين يدعون، هذه زيادة مرحمة بالأتباع أكثر، ولكن هذه لا تعني أنه لا يرحم الآخرين أبدا. عموم رحمته في آية الأنبياء صريح، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. ثم جانب من الرحمة التي هي من مقاصد البعثة، رحمة الناس في باب هدايتهم إلى كمالهم وما يوصلهم إلى المقام العلي عند ربهم. إذا وضعنا المراحم وجدنا أعلى وأسمى ما يوصلك إلى سعادة الدارين، أليس كذلك؟ فإبراز هذا الجانب من الرحمة النبوية في مثال النور أنسب. رحمة في باب الهداية شبيهة بكذا وكذا، وهذا سر قول بعض أهل العلم إن النور الثاني يعني به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شيء في ذلك، يعني لا يلزم منه شيء. حتى على القول بأنه هذه الضمائر لم يجري لصاحبها ذكر قبله، هذا يعني جهل بأساليب اللغة، فكثير ما يجيء الضمير ولم يسبق للمعاد ذكر. انظر في قول الله تبارك وتعالى حتى توارت بالحجاب، إني في قصة سليمان، إني أزيد أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت. من هي؟ ولم يسبق ذكر للشمس أبدا، لا قريب ولا بعيد، حتى توارت بالحجاب. وعندنا في معادات الضمير مبحث كبير في علم اللغة، عود الضمير على معاد متأخر كما في ضمير الشأن والقصة، وعوده على مشتق يشبك منه ما هو المعاد. اعدلوا هو، شكون هو؟ الفعل هو العدل، لأنه سبق مشتقه ما يشتق منه. وقد يعود على غير ما جرى عليه الذكر لسبب معين. ما هنا الله نور، إذا فسرت النور بالهادي فهدايته تجلت في المهديين، وقمتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله. هذه مثالها. ثم بعد ذلك انتقل سيدنا القاضي إلى الحديث من صدر سورة الشرح، لأنه يوضح لنا أثر هذا النور على النبي ابتداء، أثره عليه صلى الله عليه وسلم. المستفيد الأول من النور الذي تلقاه صاحبه صلى الله عليه وعلى آله: ألم نشرح لك صدرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك، الله يقول له نور الثناء، كيف تناء على هذا الصدر الذي هو بهذا الاعتبار مشروح فسيح رحب بالنور الذي حل فيه. الله يقول لنبيه لقد شرحت لك صدرك، من استفهام تقريري أقوى من التقرير المجرد، كأنه يقول له هل تشك؟ أجب، لأنه استفهام تقريري هو حمل المخاطب على أن يقر بما يعلم من حقيقة السؤال، من حقيقة الجواب عن السؤال. حمل. ألم نشرح لك صدرك بدليل ما عطف عليه، ما قالش ألم نشرح لك صدرك ووضعنا، ما قالش وألم نضع لك، فعادها عليه باش بأسلوب الخبر المؤكد. ألم نشرح لك صدرك، جواب شرحت لي صدري. النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعدما كان ضيقا، نزل الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الهداية بالشرح، وبدأت الشرح في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نور، حتى لم يبقى صدره حتى مجرد قابل للوساوس، طهرت نفسه وقلبه، فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء. وسيجيون هذا في باب الحقيقة المحمدية وصور الاصطفاء. ووضعنا عنك وزرك، الوزر الثقل، وقد يكون ثقل تحرج أو ثقل المسؤولية والأعباء أو ثقل ما قد يصيبه الواحد، يعني هذا الأصل من الإثم، يطلق الوزر على الإثم جمع أوزار، ولكن الأصل فيه الثقل في أبواب مختلفة. فعلى أيها نحمله هنا؟ سنة صاحب الشفاء يقول يمكن أن يحمل الوزر هنا على العصمة، يعني وضع الوزر وحطه على العصمة التي حل الله بها نبيه، فحال بينه وبين أسباب الوزر، هذه عصمة، العصمة ابتداء، لولا هذه العصمة كنت ستلابس الوزر، فحلنا بينك بهذا النور الذي شرحنا به صدرك. وهذا الشرح له تجليات في السيرة، من أبسطها إرهاصا، لأن عندنا السيرة كتاب مفتوح لمطالعة آيات الإرهاص وآيات الاختصاص. تابعوا معي قبل البعثة، نقرأ آيات الإرهاص، كيف يعد الله نبيه، وآيات الاختصاص بعد النبوة. من آيات الإرهاص شق الصدر وإزالة العلقة أو مضغة أو حظ الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من إرهاصة الأولى لشرح الصدر، هذا حظ الشيطان منك، هذا من أسباب الشرح التي الحدث حد الشق وتكرر. أقل شيء عند الذين يقولون نصحح ونعيد تصحيح السيرة مرتين، ما الأصل أنه تكرر الشق 4 مرات تحفيه. ألوان من العناية بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محل الهداية وهو محل المصباح، القلب الزجاجة الدرية الذي يكاد ووضعنا عنك وزرك. وفسر الوزر أيضا بأعباء تكاليف، أعباء الرسالة وأمانتها، أيضا تستشع ليالي حمله. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى خبر نبيه بنفسه، يلقي عليه قولا ثقيلا أعباؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم كم تهمم لقضية البلاغ، وفي أذنيه وبين عينيه بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، وبين عينيه استقم كما أمرت. النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيتلقى هذه الأوامر، كيف سينهض بها؟ لا شك أنها ستشكل ثقلا، وهذا الذي يترجح إن شاء الله بيت أعباء الرسالة، تهمم لها النبي حتى خفف عنه بتيسير هذا الحمل، فجاء بين قولي استقم شهادة من الله إنك على صراط مستقيم، من الأمر بالاستقامة والتحذير من إلى الشهادة بالاستقامة الكاملة. ومن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إلى قولي ونيسرك لليسرى، تخفيف الحمل. ووضعنا الوضع حط الوزر تخفيف الظهر وما عليه من ثقل، وهذا تعبير يعني صوري، يعني تعبير تمثيلي واضح عن قضية إلى أين انتهى ثقل أعباء مسؤوليتي. وهذا فيه تنويه من النبي، لأنه إذا أردت أن تعرف قيمة الرجل فانظر كيف ينظر للمسؤولية، فكان ينظر إليها على أنها أمر جسيم ومتقل، وهو يتحرج من تفرط بها، فعلم أنه هو بمقامها. لذلك القرآن قال وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، والنقيض بالضاد الساقطة، يعني المعجمة ليس فيها ألف مشالة، ضاد تسمى معجمة وتسمى ساقطة، معجمة إشارة إلى النقص، وساقطة بمعناها لا ليست بقائمة اللام، ليس لها ألف سبيها. النقيض صوت فقار الظهر حين يحمل ما لا يطيق، يحمل شيء زائد، اسمع، نقيض الظهر تكاد فقرات الظهر أن تنفصل عن بعضها، صوت صوت فقرات الدار وهي تشكو من ثقل الحمل تصوت صوتا. فهو إشارة إلى أن الوزر هنا مراد به الحمل فعلا وعبء الرسالة. ويقرب منه تفسيرها بأيام الجاهلية وتقلها بكابوس الجاهلية إعلاميا. كابوس كانوا صاصا بغضت إليه الجاهلية. وكان يحس بتقلها وفسادها ويرتقب الفشل. وسر تحنفه في غار حراء، اقرأوا السيرة، الرأس الفرار من هذه الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون الله صانع في وسط كله ملوت، وهذا من صنوف العناية لتأهيله. فما عاقر خمرا في مجتمع الخمر فيه مفتوح للشبيه، ولا مارس عهرا، ولا مست يمينه صنما، ولا شهد مأتما، وما سجل في السيرة إلا حالتين حيل بينه وبين حضورهما في صبح يعني فيه وهو راحل. ظروف العناية بالمصطفى تقرأ في السيرة ألوان من الاختيار والاصطفاء والاجتباء والحفظ الصيانة لهذا السر المسمى محمدا صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك، خففنا عليك ورفعنا لك فكرك. من شرح الصدر ثناء على هذا الصدر، ليس كذلك من الله؟ كانه يقول له إن صدرك مشروح وإن ظهرك قد خف ويسرت عليه التكاليف، وهذا مدح أي مدح. ورفع الذكر غاية ثناء، رفعنا لك ذكرك بالنبوءة والرسالة ابتداء، وقرن اسمه مع اسم الله. فما من خصيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ويقول وباستمرار وبالتكرار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أضف إليها صور رفع الأخرى، فطاعة مقرون بطاعة الله، أطيعوا الله ورسولا قرآنا منزلا، آمنوا بالله ورسوله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ألوان من الرفع لم يشركوا في أحد. وهذه تبدو وكأنها نتيجة لما سبق هذا الشرح، بهذا الشرح وبهذا اللون من ألوان التخفيف. رفع ذكرك يسر عليك في البلاغ، ومكنت وانزلت ظلمة الجاهلية بأنوار النور المحمدي هداية وصلاحا واستقامة. ورفع الذكر فأصبح الذين يذكرون محمد صلى الله عليه وسلم كتر، هذا لم يكن خامل الذكر أحد يذكره على هذا الوجه وبهذه الصورة من التنويه. ورفعنا لك ذكرك، ثلاث آيات هي أيضا من آيات التناء، ونحن دائما نقصد عدم الإطالة حتى إن شاء الله نطلعكم على جواهر أخرى من الكتاب. بعد هذه الثلاث من سورة الشرح انتقل بنا إمام القاضي إلى سورة، إلى آية الأحزاب، إلى آية الأحزاب، يعني قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. هي من آية الثناء صريحة، ففيها منادات التي هي من الله إقبال على صاحبها، مجرد النداء من الله بصياسها فيه تكريم، أي تكريم، ليخبره بما خصه به وليسمعه ثناءه عليه. أولها هي صفات خمسة كلها ترجع لآية الثناء من الله على عبده، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا ثناء على أدائه ومهمته، وثناء على منهجه، وثناء على قصده، وثناء على قدوته، على تمثله لهذا الوحي الذي نزل إليه. فجوانب إذن خمسة. الله قال إن أرسلناك شاهدا، التفاسير كلها مجمع على أنه شاهد على أمتك بالبلاغ، أرسلناك لتكون كذلك أي لتشهد عليه. والشهادة من رسول الله على أمته بأنه بلغهم تقتضي سبق البلاغ، لا يمكن أن تشهد عليه بالبلاغ وأنت لم تبلغ، فهذا ضمن شهادة من الله لنبيه بأنه بلغ، فهي شهادة بأدائه كامل. ولذلك لاحظوا كان من هموم رسول الله في مواطن كثيرة، مواطن من البلاغ، أن يشهد الناس على بلاغه. شو خطبة حجة الوداع؟ إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم، حتى أنت إلى قول ألا هل بلغت، ألا هل بلغتكم يعني؟ فيقولون بلى بلغت، فيقول قالوا نعم، فقال اللهم اشهد على بلاغي، فكأنه يحقق معنى الصفة فيه كونه شاهدا. ثم الشهادة إنما تقبل إذا كانت من مرضي، من حين تريد أن تشهد على شيء توثقه، فتجب الرجل يشهد على ذلك محلي لرضاك واستحسانك وقبولك، ما تجب الذي يمكن أن يغير في الشهادة ويزيل أبدا. ثم الشهادة إنما تكون عن علم، تصح بالعلم وتقبل من مرضي عدل، فهذه شهادة ضمن النبي وتناون عليه بتحصيل خصلتين وهما العلم والعدل. رب قائل يقول شهيدا على أمة الحضور الذين كان فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وشهيد هذه مبالغة في شاهد. يقول الذين من بعدهم النبي، نبي الختم والعالمية، كيف يشهد؟ ترك شهداء يحملون الميراث، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد واحدة؟ وثانيا أعمال الأمة تعرض على رسول الله، وحديث عرض الأعمال هذا أيضا صححه جمع من الأئمة وأفردوه بتصنيف، تعرض عليها أعمالكم، ملائكة مكلفون بعرض الأعمال على نبي هذه الأمة، كيف يتم هذا العرض تفاصيله في مقام القدرة كن فيكون، إما ما وراء هذا العالم تنتهي الأسباب العادية التي تحكم حركتنا وتقيد هذا مسارنا، كن فيكون. تعرض عليه الأعمال ويعرف بمسلك الأمة، والحديث ما كان من خير حمدت الله عليه وما كان من شر استغفرت لك. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا ثناء على المنهج، منهج رسول الله في البلاغ لا يخرج عن في أصالته عن تبشير وإنذار. تبشير ترغيب فيما ينبغي تعاطيه وفعله مما رتبت عليه بشارة، رتب عليه خير مرتجى. والإنذار تحذير من مخوف يعوق عن الكمال ويعرض للنكال. ولم يصل عشان منهجه لا يخرج عن هذا، بل القرآن كله قائم في منهجه، يبشر بالخير حين يدعو إليه، يعني يدعو إليه ويبشر صاحبه به، ويحذر من الشر، بمعنى ينذر به أنه يعلم به ثم يحذر مما من عواقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج شرعته عن أوامر ونواهي، وكلها لها مقاصد في الاجتناب وفي الاكتساب، اتقي وانتقي، اجتنب هذه واكتسب هذه. وترتيب هذه الوعود هي كلها وعود صادقة في الأساس. المنهج الناجح في الدعوة هو الذي يستعمل في تحريك البواعث على الفعل ألوان من البشائر، وفي تحريك الروادع، معنى تقوية الروادع في باب الاجتناب النذر. وحين نقول النذر لا دائما يعني دائما التخويفات التي قد تكون من من قبيل ما لا يصح وما لا يقبل، تعالى منهج الله وتعالى آيته أن تكون، وإنما المراد جعله يستبشر فعلا بما يتعاطاه من الخير فيقبل عليه، ويحذر من مخوف يتحققه ليتجاوز ذلك الشر الذي يفعله. لا يمكن أن تبشر من غير المباشر للخير، ولا يمكن أن تنذر غير المباشر للشر أو المقارب له أو المشارف لفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم على باب كما يقولون باب افعل وستجد، واترك وستتوقع. إذن هذا تناول على منهج رسول الله الذي منهج البشارة ابتداء والنضارة انتهاء. رب قائل يقول النبي حين كلف ابتداء قيل له قم فأنذر، ولا منهج النبوي فيه البشارة متقدمة، لم يكن تمت. هذا فيه إشارة إلى أن الظلام كان سد الأفق، ما فيه أدنى بشارة ممكنة. معناها الإنذار غالب والضلال عام والفساد شبه كلي. انذر، حذر، حذر هؤلاء من شر مقبل قريب حال بهم، ينبغي أن يتخلصوا من سببه. ثم بعد استقر المنهج بدأت الأنوار، صار المنهج النبوي منهج قائم على هذا اللون من الألوان، تقديم البشائر ثم التحذير من النذر، وهذا لا بد منه. بعد تزكية المنهج والثناء عليه تزكية القصد، خلوص المقاصد، تجرد الداعية في مقام البلاغ. والنبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، لا يدعو لغيره ولا يقصد غيره ولا يرجو سواه. كل الشوائب التي يمكن أن تداخل المقاصد النبي منزه عنها. وهذا التجريد يعطي المنهج قوة ويرسخ ساعد الداعية. والنبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك، وقد أتى الله على قصده داعيا إلى الله بإذنه وقد أذن له فيه. فما هو مفتات على الدعوة غير مأذون له فيها، ولا متصرف من غير ما أمر من الله بإذنه. وسراجا منيرا، وهادي هادي، هو في نفسه المستفيد الأول من منهاجه، يدعو بقدوته قبل أن يدعو بكلمته، هو سراج. لو نظرت إليه عرفك مسلكه بطريق الوصول، دلك على الصراط. ألوان من الثناء الإلهي على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، ودائما نربطكم بنجوم مواقع النجوم في القرآن. هذا النجم، هذه الآية نجم، ومن وقعها في سورة الأحزاب، السورة التي تسمت بقصة الحدث، المعركة المرعبة حيث غزي الإسلام في عقر داره، من الأحزاب المختلفة، من المشركين ويهود ومنافقين متعاودين معهم إلى غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ضيق من داجلات، والإسلام غزي في المدينة. وهذه السورة فيها آية من لوامع الآيات التناء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وتربطنا بما كان النبي صلى الله عليه من مواقف في هذه المعركة التي كان في حال برد وجوع وضعف حال وإرجاف من أهل النفاق. إجاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم في الصورة، وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، والنبي يستشير أصحابه، وسلمان يشير بحفر الخندق، والنبي يحفر معهم وينقل التراب، والحجر معصوب على بطنه كما في الروايات الصحيحة. والله يقول لقد كان لكم فيه صبره، صموده، إيمانه، أمله، صبره لله وتحمله أسوة في هذه المقامات. لذلك الأسوة أخص من القدوة، معنى القدوة في مقام الذي تحتاج فيه إلى تعزية وألوان من الصبر. يعني قال تأسى إذا تعزى، ولا يكون إلا في مقام المصاب الجلل. الأسوة أخص من القدوة. فلذلك جعل أو نوعت المدعون إلى الاقتداء هنا بأجل النعوت لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لا زاد يقوى عليه على تحمل الاقتفاء في هذه البواطن. ما نكتفي بالاقتفاء بما خف حمله، بما لا يدعوك إلى مثل هذه الأرصدة من الإيمان، رجاء وخوف، مش سنة خفيفة. لقد كان لكم في رسول الله حين تجيء مواقف التي يبلو فيها الاقتداء، يغيب ويتوارى الكل ولا يبقى رسول الله محل للاستنان والاتباع. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، صناك بهذه الصفات، كملناك ودوج الثنايا، صناك كاملا في مقام البلاغ، قادرا على أن تشهد ومعصوما من أن تخالف منهجك، لأنك كنت سراج، بمعنى سراج قابل لأن يشع وحامل لمادة النور التي وضعت فيه وهي هذه الهداية، وداعين الله جريد القصد، ثناء على النبي من كل في كل جوانبه أو وظائفه مواقفه صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الآيات انتقل بنا قاضي إلى أسلوبين أو لونين من الخطاب القرآني يدلان بدلالة قوية على مقام النبي وعلى ثناء الله على نبيه، لأن الثناء قلنا يدل على التعظيم. وهذا اللونين من لون الخطاب، أحدهما يسمى خطاب الملاطفة، والثاني يسمى خطاب الإشفاق أو خطاب التسلية أو المواساة. الخطاب الأول خطاب الملاطفة في مورد العتاب، وجاء بآيتين يدلان على غيرهما. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى مخاطبا النبي: عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا. ومعها: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ماذا نلاحظ؟ أن هذا العتاب غاية في اللطف. العتاب من الله لنبيه قد يكون على ترك الأولى كما سيجيئنا في باب حقيقة الاصطفاء، ترك خلاف الأولى باجتهاد مأذون له فيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل له؟ استأذنه المنافقون في التخلف ولحوا عليك شأنهم وأظهروا الشكاوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يغلبه رفقه فأذن له، ولا يعرف حالهم فأذن له: أنا عندي كيد. وكان يقبل من الرجل ظاهر عذره، أذن له بناء على اجتهاد أذن له فيه ورخص له فيه. فلما أذن لهم جاء العتاب: لما أذنت له؟ صدر قبل العتاب جاء تقديم العفو والسماح من الله، فتقديم العفو قبل الإعلان عن العتاب هذه ملاطفة غاية. شو هذا سيدي؟ قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوى على أن يسمع العتاب من الله جل جلاله حبه وخليله مباشرة، فتلطف الله معه لما يعلم منه فقدم العفو بين يدي العتاب. وأزيدكم، هذا العتاب جاء من بعده دليل الموافقة، اشتعل الفعل. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، لو تركتم، لو لم تأذن لهم فخرجوا معكم ثبتوا وفتنوا وفزعوا الناس، لو خرجوا فيكم ما زادكم. فجاء من بعده الموافقة التي تجعل العتاب صوريا، العتاب صوري. أي ثناء هذا؟ تقديم العفو بين يدي معتبة ستلغى بالموافقة. النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك، وتبت أشد ولكن عندي أنا أخف، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركان إليهم شيئا قليلا. هذا منة بالتثبيت قبل التذكير بما لم يلابسه النبي، بما هو بما هو مخوف عليه من أن يلابسه. كان الله يقول له إنك محفوظ منا، محفوظ منا بالعصمة. هذا تناء أكثر من نتاء، تقديم النون على التاء يدل على دم، هذا ثناء. لولا تثبتون هذا منة بعصمة الله والنبي معصوم، مكفول بهذه العصمة، لحصل منك لولا، لولان الامتناعية معنا دائما، وكدت المقاربة دون الفعل، كدت أفعلها الفعلت، كدت تركن إليه. الركون ميل شديد، لكن حين قلل قال قليلة، لأن الركون في أصله قليل، شيئا قليلا قلله مرأتين، تركن إليهم شيئا أي ركونا بسيطا أزيد، قلله قلله بشيئيته ثم بالوصف، ثم هذا الذي قلله هل حصل؟ ما حصل، كدت تركنه. قدم إذن المنة بالتثبيت عصمة بين يدي التذكير بمخوف، بمخوف عليه منه، غاية غاية الحفظ والتناء. فإذا نوجه الملاطفة، لا الأولى عفى الله عنك لما أدنت لهم، أنت مشمول بعفونا حتى عندما يكون منك ما هو خلاف الأولى، وأنت محفوظ بعصمتنا حتى حين يدور بخاطرك ما يمكن أن يكون من هذا اللون الذي نقول فيه أو يقال فيه كدت تركن إليه شيئا قليلا. وماذا قصة هذا كدت تركن إليه؟ ذكر العلم بالتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله رغب إليه المشركون، هذا دائما المشركون آية المفصلة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، كانوا يراودون على أن يوافقهم في وجه النهار ويوافقونه في آخر النهار. وهنا قالوا له أنت تمس الحجر، لن ندعك تمس الحجر حتى تمس بعض آلهتنا والأسورة، هذه أحد الروايات ذكرها علماء التفسير. وفي رواية أمروا بشيء ما من الموافقة في الحد الأدنى، فدار بخاطره إرادة التأليف، تأليفهم استئلافهم، يريد مش من يؤلفه، مر بخاطره ثم مضى، فسجله القرآن وقال لولا لقد كدت. قال أهل العلم لو كان شيء يكتمه النبي لكتم هذه الآيات، سجلت حتى هذه الحركة الصغيرة. وبلغ النبي، بلغ ما أنزل إليك، ما كلما. وكيف يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ مباشرة بعد نزوله، ما كان يستأني به. وده معنى وظيفة الأولى للنبي يتلو عليهم آياته فور نزولها، أول وظيفة قراءة المنزل فور نزوله، لازم يسرع عنه وينقطع الوحي فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على من حضره ما نزل عليه. ثم خطاب المواساة، وصوره كثيرة في القرآن، آياته كثيرة، منها آية طه في صدرها، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتتكلف أشياء زائدة على الطاقة، وإنما لتذكر، إلا تذكرة، إلا استثناء منقصع بمعنى الاستدراك، لكن لتذكر. أما أن تقتل نفسك على إيمان الذين لا يريدون أن يؤمنوا، لعلك باخع نفسك على آثارهم اللي يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لا تقتل نفسك أسفا، لأن الشقاء والتعب غير المفيد، كل تعب لا يفيد فهو شقاء. فإذلك قالوا كل شقاء تعب وليس كل تعب شقاء، لأنه إذا كان مفيدا لا يمكن أن يكون شقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، سواء فسرنا طه بأنها من فواتح الصور التي لا تدرى، الله أعلم بمراد على القطع، أو قلنا كما فسره جمع من المفسرين ومنهم سلف طه يعني يا رجل بلغة الحبشة، أو طه اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ذكره بعض أهل العلم بالسير، منهم الحافظ مغلطاي في كتاب الإشارة في السيرة، ومنهم الحافظ العراقي في الألفية حكى هذه التسمية في ياسين وطه. فإنكار ذلك بصيغة الجزم وكذا إلى آخره هذا شيء ينبغي لا يأخذ به الذي يعرف كيف يتعامل مع التراث على شعاعه. طه ما أنزلنا عليك، ويؤكده في السياق على الخطاب، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. من الآية الأخرى، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، اذكر الله، وحد الله، استغفر الله، لد إلى إيمانك، يعني أنه يسلي يسري عنه لخطاب الملاطفة. تقرأ فيه آيات ثناء، مسح على الصدر، يمسح على متاعب النبوءة. ألوان من؟ من التكريم، التكريم بالقول، يخرج مخرج الثناء هنا. خطاب هو أيضا في حد ذاته ثناء. ولقد كذبت رسل من قبلك، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، ولقد استهزئ برسل من قبلك. هذا مسح للألم الذي يحس به النبي إزاء كل استهزاء، إزاء كل تكذيب، إزاء كل صد، ويمسح على قلبه الشريف ربه الكريم جل في علاه. هذه ألوان من؟ من التناء على سيدنا رسول الله. هذا يسمى بخطاب، قلنا المواساة والتسلية، وآية فيه كثيرة. ثم انتقل بنا إلى لونين من ألوانه، من ألوان تأكيد الخطاب، يسمى بالقسم برسول الله والقسم لرسول الله، الإقسام به والإقسام له. تجلي من تجليات الثناء، ومظهر المظاهر إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأجلها وأوضحها القسم بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر، في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. معظم المفسرين لم يكن كلهم متفقون على أن المراد به بصاحب هذا العمر بأن المقسم به هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شد عن ذلك إلا صاحب الكشاف الزمخشري، والذي شد وقال إن المقسم هنا بحياة لوط، لأن القصة جاءت، هذا القسم جاء في قصة لوط. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الأنبياء، ويدل على ذلك أولا اتفاق المفسرين على أنه قسم بحياة النبي، وثانيا الخطاب فيه الأقرب أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن على فرض أن يكون خطاب للوط يفترض التقدير إضمار القول، وعندنا مثلا إذا كانت دائرة بينما يفتقر إلى تقدير، وما لا يفتقر إلى تقدير قدم الذي لا يفتقر إلا لموجب يرجح خلافه. كانوا يقول قبل منها ألم نهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم، إن كانوا قال الملائكة لعمرك، مخاصبين لوط، مع أن هنا لعمرك المنزل عليه وسيدنا رسول الله يتلقى قصة لوط. فخطاب الوحي له كما في قوله تعالى لا تعجل بي لسانك، خطاب من الذي أنزل عليه الوحي، يقول له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الخطاب هنا التفات لرسول الله في أثناء القصة لسببين. النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوحي كما أمر بقلب مفتوح ذاكر منشرح الوحي، فكأنه صلى الله عليه وسلم مر بذهنه تعجب من هذه الحال، حال السقوط والتذني من هؤلاء السفلة، أنهم يمارسون هذا اللون من الوان الاشتهاء الفظيع بشكل لا حياء فيه ولا خجل، يريدون ضيوف النبي إبراهيم، يريدونه يراودونهم على أنفسه، حتى قالوا ألم ننهك عن العالمين، لا تستقبل ضيفا، لما جئت بهؤلاء الضيوف، هم يريدون ما يريدون. قال هؤلاء بناتي، فعرض عليهم تزوج ببنات قومه، والأنبياء أباء أممهم، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، تزوجوا عفوا بهذه الطريقة. القرآن يقول للنبي وقد خطر بباله التعجب من هذا السقوط وهذا التدني، لعمرك يا محمد إن هؤلاء لفي سكرتهم يعمهون. السكرة غياب العقل وانطماس البصيرة وانسداد الوعي، أبصارنا يعني شدت. بس سكرة الهوى حجاب عن قبول العظة. النبي يعظهم وهم يقولون ألم ننهك عن العالمين، دعنا وشأننا، ويريدون ممارسة فضائعهم على وجه من الانكشاف وغاية من العار. لا تعجب لعمرك إن هؤلاء سكارى أهوائهم، والهوى قاسع عن الفهم. نسوا كرامة النبي ولوط وكرامة إبراهيم وكرامة الضيف. السكران بالهوى لا يراعي شيء ولا يلتفت إلى شيء، وهذا سره الالتفات. ولماذا القسم بالعمر؟ العمر لغة في العمر، العمر الضم والأشهر، فإذا جاء به في القسم فتح. لما؟ لأن الفتح أخف، والقسم كثير الدور والاستعمال، ودائما كثير الدور والاستعمال جلوب التخفيف. العربي يفتحونه يقول عمرك، أي لعمرك. العمر والعمر يعني حياتك. فأقسم بحياة النبي العامرة بالخير والرشد وخلاف السكر والهوى. النبي جاء ليوقظ، ليوقظ هذا الوعي، وليزيل هذه الحجوب، وليحاصر الأهواء. وهذه المسمى التزكية. قال العلم وأصل التزكية محاربة الهوى، وأول مقاصد الشريعة حفظ الهدى من طغيان الهوى. مقاصد الكبرى. لعمرك مناسبة المقسم به للمقسم عليه، هذا من أسرار القرآن. قسم بعمر رسول الله ليهو مثال الاستقامة على غياب الاستقامة في هذا النموذج المتدني، ففيه إشادة بحياة رسول الله في وقت الإدانة لهؤلاء المخالفين للنهج السليم، نهج الأنبياء. لعمرك قسمي، الضمير يعود على الله، هذا يقوله العلمي. المؤكدات في إثبات ستة، يتأكد في قول، يتأكد في الإثبات بستة، وفي النفي بخمسة. بقسم أن ولام الابتداء ونوني التوكيد واسم أكد، هذا ستة في مقام الإثبات، وأولها القسم، والتأكيد به وتقوية الكلام ترجع من حيث المعنى. هذه مؤكدات لفظية، والقسم مؤكد معنوي على الصحيح عند أهل التحقيق. لعمرك قسمي، وهذا من موارد حذف الخبر وجوبا، قال ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما، وفي نص يمينين ذا استقر، في نص اليمين استقر وتبت حذف الخبر. والتقدير لعمرك يا محمد قسمي أنا الله، أي أقسم بحياتك. هذا ليس وراءه وراء. تقصد عبد الله بن عباس، والله ما ذرأ الله ولا برأ ولا خلق أكرم عليه من محمد، ولم يقسم بحياة أحد غيره. والأثر صحيح إليه. استفد من هذا القسام كرامة النبي، من هذا التناء كيف يقسم الله بحياته. ربما شي واحد يتشوش عليه شوي يقول كان الله يقسم بغير ذاته، يتابع معي زي الكاسي دينا دائما خلاص وارد، والشمس وضحاها والذارية دائما قدروا وربي. غلط. القسام عندنا نوعان، قسم تقديس كقسمنا نحن بالله، وقسم تحسيس، يعني تسمعوا العين قصص التنبيه، وقسم تحسيس أنا أسميه حتى بغيت السجعة هذه باش تذكروا دائما. تحسيس معناه يحسسك بآية في المقسم عليه ينبغي التنبيه عليه، أو عظمة ما، أو شيء لابد لا يقسم بتافه. والذاريات ذروا، الرياح التي تلقح السحب فتمطر وتلقح الأشجار فتثمر، آية من آيات الله العظيمة. والشمس آية، وضحاها، والليل آية السكون، وإسدال الستار الأسود على الكون أو على قسم الكون من الكون ليسكن ويستريح ويتناسب مع ضوء العين. والعاديات ضبحا، ودور الخيل في المعارك وفي خير معقود في نواصي لا يقسم بتافه، كل إذا وجد الله أقسم بشيء فاعلم أنه من آياته، وابحث عن وجهه الإقسام به ووجه كونه آية. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم الله به هنا وأقسم به في آية أخرى ذكر من أثناء القاضي نودعان سورة البلد وفي طالعة سورة ياسين. البلد هذا عام في كل تفسير، يقول الله تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، عندهم لا صلة زائدة للتأكيد، حنا تأدب مع القرآن لا نقول زائدة نقول صلة، لأنها إنما يقال الزائد حتى لا يظنه زائد إلا لمعنى، الزيادة هنا إعرابي هذه إطلاق اصطلاحي ما لنا دخوله كخروجه. لا أقسم بمعنى أقسم، فلا صلة إما وكيلة يقول بأن اللام هنا لام لام لام التأكيد لام ابتداء أشبعت حركة فتحه فتولد الألف فيكون زائد الألف لا أقسم. وهذا اللون من لون الإشباع له نظائر في القرآن، منها قراءة هشام واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، ومنه آيات أخرى أنا جمل أخرى لا أذكرها الآن. إذن أقسم الله يقول أقسم بهذا البلد الذي هو بلد رسول الله مكة بهذا القيد وأنت حل به، فالقسم مقيد بهذه الحال وهو حلول رسول الله فيه ووجوده أو كونه حلالا فيه، لأن الحل يطلق ويراد به عن الحلول ويطلق ويراد به تحلل، وإذا حملناه على المعنى الأول عليه ما حمل مفسره ولا مانع في اللغة منه. حل بمعنى حال أي وأنت فيه، فيكون المعنى لو لم تكن فيه لما أقسمت به، أقسم به وأنت فيه، لأن عندنا القيد في الكلام وروح الكلام ويتجه الإثبات والنفي إليه، لو لم تكن فيه ما أقسمت، وفيه إشارة على أن السر في الساكن لا في التراب لا في أطلال، وأن شرف المكان بشرف الحال فيه. أو أن تحل، دخلنا بصلاة مكة حلالا غير محرم عند الفتح، ومكنه الله من الذين كانوا يعاندون ويجحدون، وفتح الله له بلد الذي أخرج منه ودخل مدخل الصدق كما رجاه، ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق على حاله، فخرج من مكة مخرج صدق غير هارب بتبعه بعد أن قرروا قتله، ورجع صلى الله عليه وسلم وداخل بها مدخل الصدق، دخلوا المغفر على رأسه وهو حلال لم يحرم. قال صلى الله عليه وسلم وحلت لي مكة ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، تمكين أي تمكين. إذن في القسم هنا وتوجيه رسول الله في هذه الحال حال تمكينه، وفيه تنويه بمقامه صلى الله عليه وسلم بين واضح للإخوة. قل هذه مبحث آخر، مبحث آخر، يعني حين يفضل الناس مكة على المدينة هذه أشياء. قال نكتة فيها، قال سئل أحد أهل الفضل ما الأفضل مكة المدينة، قال وما عندي عيناك عناية، عندي سواء إلا أنني أميل إلى الأيمن، وسكت أميل إلى الأيمن. ودائما الذين يفضلون مكة يستثنون البقعة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أشرف ما في ذلك شك، يستثنون البقعة بالضرورة وإلا هذا يكون غلط. وتنخر خروج هذا على الموضوع إن شاء الله من بعد. نعم نستحب نستطيع أن نسكن بالمدينة في الإفعال، ولكن بشرطها تأدب مع الحرم ومع المقام، أما من خشية فعليه بما وراء الحرم، وقد كان يفعله الذين يتحرشون كانوا لا، لأنه دائما السيئة والحسنة يعني تتضاعف باعتبار المكان وحرمته. نعم السبب الآخر وهو أن الإشارة إلى أن الوحي الإلهي أو الله حين يوحي إلى نبيه يشعرنا بأنه في ذات الوحي يكون التقويم الموحى إليه. يعني إذا كانت هناك أشياء أحيانا تبدو لنا واضح في صورة القيامة أكثر من هنا، ولكن هذا أيضا ممكن أن يلاحظ. يعني الوحي ينزل به الملك، وفي أثناء الوحي قد يجيء الوحي ليعالج حالة في الموحى مع الوحي، وهذا فيه إشارة إلى أن انتقال الملك بالوحي لا يجعل القطيعة بين الموحي الله جل في علاه وبين رسوله. هذه أشياء لا ندريها نحن في الوقت الذي يوحي الملك، هل انفصل عن الوحي الإلهي؟ أنا ما أستطيع أنزل بدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني بينه وبين الله حين يوحي إليه رصد من الملائكة خشية أن يداخل الوحي شيء من وحي الشياطين. إذن هذا الوصل يعلمه الله كيف هذه الاتصالات الإلهية التي تكون في الوحي الإلهي. المهم أن هذا ما يسمى بالالتفات التربوي، التفات لمعالجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الخطاب هو في الأصل تاعه فيه نوع من الاهتمام بالمخاطب. وقال لعمره أو شيء قسم فيه لم يكن فيه التفات إلى الخطاب ما كان فيه هذا المعنى. فالالتفات يمكن أن يحمل على شيئين، فيه التنبيه لهذه الحال وفيه الإشعار بأن المتلقي أيضا قد يخص بشيء من الوحي في أثناء وحي قصة أو وحي خبر أو نحو ذلك. نعم، وهذا يدلنا على أن الوحي بين الله وبين نبيه كان موصولا وليست القصيعة بالملك الحامل أو الواسطة كما قد يظن. نعم. ثم عندنا آية أخرى أو في نفس الصورة: ووالد وما ولد، ذكر بمعاني أنه قسم بآدم ونسله من الصالحين وضمنهم أنبياء الله، فهذا عام، ولكن حمل على أحد أجزائه أو جزئياته هذا العموم: والد الخليل إبراهيم، والولد الوارث النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي هنا تكون في الصورة قسم برسول الله مرتين، قسم به في هذه الحال وقسم به باعتباره أشرف ولد من نسل آدم. فبينا ووالد عظيم، هذا التنوين للتنكير، وما ولد أي وولده. ودائما قد يقال للواحد ليس بمستنكر على الله أن يجمع العالم في واحد، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: زينوه فوزنوه، قال: زينوه بعشرة وزنوه بألف فرجحه، قال: زينوه بأمتي فرجحه. على النبي صلى الله عليه وسلم هو الولد، إذا ذكر الأولاد فالكامل والأصلح هو الولد. كم عندك من ولد؟ قال: عندي واحد نكتة، قال: عندي واحد ونصف. الولد لا يتنصف، قال: هذا فقط يكون عنده ثلاثة فيقول عندي واحد، معنى هذا الذي يعول عليه وأرى فيه كما يقولون وارد السر، يعني وارد صفات الوالد والامتداد. إذا العبرة ليس بالرقم وإنما بالمرقوم فيه، ذاك المعنى. ووالد وما ولد، إذا انتبهنا إلى أن القسم لا يكون بتافه، اتجهنا إلى أن التخصيص العام أحيانا يكون باستحضار المعاني والأساليب، ولذلك تجد المفسرون قد يختلفون، لأنه إذا طوعك الكلام وانفتح دلالته اتسعت لا ينبغي أن تضيقها، خصوصا عندما يكون هناك مانع أو نص في محله كذا ولا يراد به غير معنى واحد، يعني نص قاطع في الباب أحكم فيه. ثم عندنا سورة ياسين في صدرها كسورة طه، قيل بأن ياسين اسم من أسماء الله، وقيل في كل حرف فيه دال على اسم من أسماء الله، وقيل فيه براعة استهلال بأسلوب الاختزال كما ورأينا، وإن شاء الله لنا في بحث تعرفون إن شاء الله هذه براعة استهلال بأسلوب الاختزال الياء آياء الآية والسينسين السد والمانع وكلاهما وارد في الصورة. هذه مسائل أخرى قد لا يتفق معنا يعني أكثر الناس ويقولون أن معظم التفاسير تقول الله أعلم بمراده، أنا نقول الله أعلم بمراده على القطع، معنى غير القطع في الباب مفتوح، ولذلك على القطع لا يعلمه إلا الله، لكن هذا لا يمنع. ولذلك نجد أراء المفسرين من السلف يعني من الأوائل المفسرين إلى آخرهم والحديث عن هذه. إذن هناك ضمن الآراء من يرى أن ياسين اسم لرسول الله، وقلت لكم بأنه سبق ضمنه في ألفية الحافظ على ألفية السيرة، وإن على وجه الحكاية كن ارتضاه لم يرتضي المهم حكى ذلك. أما مغلطي فقد نص على أنه من إسمائه في كتاب الإشارة، حافظ معروف. وساق الحافظ يعني سيدنا الخضر أيضا ما يشير إلى أنه قول من الأقوال، وعليه يكون القسم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرب هذه ياسين هنا في محل نصب بحذف حرف القسم. إننا عندنا أن القسم إذا حذف حرفه خصوصا لم يكن الواو حذف نصب بنزع الخافض، ومنه قولهم الله لا أفعلن، يكون الله مقسم به منصوب بنزع الخافض اللي هو حرف القسم، الله لا أفعلن يعني والله لا أفعلن، وهذا معروف. يقول ياسين فهذه معروفة في التوجيه في باب الإعراب، المعربون من الذين عربوا القرآن وقفوا عند هذه المسائل. ياسين محل جر هو منصوب لفظا في محل جر بنزع الخافض، الله لا أفعلن إلى آخره. قل سيدي، ثم انتقل بنا من القسم برسول الله إلى القسم لرسول الله، أسلوب آخر من أساليب الثناء على سيدنا رسول الله، هو القسم له، الله أقسم به تنويها وأقسم له تطمينا وطمئنة. أنت لماذا تقسم للواحد وتحلف؟ يجعله يوقن بما تقول ويقتنع، وكلك عزم ورغبة في أن يتأكد مما تخبره به أو تبشره به، وهذا من الله غاية احتفاء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي اقتصر عليه ونحن نتابعنا له إن شاء الله فلا نصيب ثلاث صور من كتاب الله. صورة الأولى صورة الضحى، والثانية صورة النجم، والثالثة صورة القلم. وهذا شفتم الترتيب، النجم والقلم والضحى. في سورة الضحى قسم بآيتين من آيات الله، الضحى آية إشراق، والليل آية الشطر ظلمة وهو متقابلة. والذي ينظر في الآيتين ينظر بنظرة التضاد، لاحظ قمة اختفاء مع قمة ظهور، هل يختلط عليك الضحى بالليل؟ اصحبوا معي هذا المعنى نريد توظيفه. سجع ستر كل شيء، ومنه تسجيه ومسجن بالتو مغطى إلى آخر، غطى كل شيء. الضحى تكشف كل شيء، والليل يستر كل شيء، والتقابل حاصل. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الآيات يعني ألوان من تناي على رسول الله، فحى عطرها من مطلق. قسم رسول الله بالآيتين المتقابلتين بالسبب الذي ذكر في نزول الآية، وهو ما أشاعه المشركون من أن عند فترة الوحي وانقطاعه من أن محمدا أبغضه ربه وقلعه تركه وقلعه، فنزلت الآية مطمئنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك قيلا ولا هجر ولا توديع، فأنت يا محمد محبوب موصول، تبع معي محبوب ما قليت من القيلة البغض بأشده، وما ودعتك بل وصلتك، توديع قطيع وهجر. قسم بتطمينه على أنه من الله في مقام مكين، وصل ومحبة، وكل منهما يؤكد الآخر، فالوصل يؤكد الآخر. وصل عن حب. رب قير يقول لماذا لم يجي في الصورة واضحا والضحى وليدا سجاء إنك لمحبوب الموصول، لأنه خرج على سبب. هم أشاعوا ماذا؟ القطيعة والقلة، فجاء بنفيهما، وهذا من مناسبات التنزيل. ما ودعك كما ما ودعك ربك وما قلاك ربك، وما قال أبغض القلة البغض، بغض الشديد، ما كان لا هذه ولا تلك. وبقى إن يقول ما العلاقة بين القسم والضحى والشمس مع القلة والبغض، مع القلة والحشر؟ لأن القلة مع الحب متقابلة، والهجر اللي هو التوديع مع الصلة متقابلان تقابل التضاد. حالك يا محمد في الوصل والحب منا حال لا يلتبس إلا على الذي يختلف عليه المتقابلات. الذي يختلط عليه الضحى بالليل هو الذي يختلط عليه وصلنا لك بهجرنا وحبنا لك بقلانا، أبدا بالقلة يلتبس. فأمرك في غاية الوضوح، في غاية الوضوح منا وأنت الموصول على كل حال. ما ودعتك وما قليتك، بل أنت موصول غير مودع وأنت محبوب غير مقلي. جبتنا هذا. وأيضا فيه إشارة إلى السبب. فترة الوحي كانت فترة راحة بالنسبة لرسول الله، إنه كان يعاني من تنزيل شدة، ولذلك كانت في الابتداء. وفترة الراحة كالليل سبات وراحة، والضحى زمن السعي. فكان يقول هذا اللون من ألوان القطع في الفترة، إنما هو كالليل مرحلة للاستراحة تتبعه الضحى ويعقبه النهار المتواصل. ففيه تعليل لقضية انقطاع الوحي. إذا القسم هنا فيه آيات تستخرج ببعض النظر في مناسبتها مع الأسباب ومع اللباب، يعني المعاني المقصودة في الآية. والآخرة خير لك، المدخر لك من بعد أكثر وأهل. أنا الآن أنت في وضع الموصول المحبوب، والمدخر الآتي أعلى وأرقى، وللآخرة خير لك من الأولى. سواء فسر الآخرة بالآخرة كما في مصطلح القرآن، الله أخر له المقام المحمود والشفاعة والحوض والسيادة في يوم القيامة، وأنت سيد ولدي آدم، خير لك من الأولى. معناه ما يبدو لك من بعد من صلات وصلنا وحبنا مدخر لك من هذين أجل وأعلى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. عطاء، تواتر العطاء أو الصلة إلى حد الرضا اللي هو قمة كمال المعطى. سنعطيك إلى حد الرضا. الرضا هي صورة للتشبع الكامل حتى لا تطلب عليه من مزيد. ثم استدل القرآن في نفس السياق على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان قبل أن يصطفى ويجتبى للرسالة كان موصولا قبل، فكيف ستكون حالنا معك الآن بعد الاصطفاء؟ أنت كنت يتيما فآويناك، وكنت عائلا فأغنيناك، فكيف حالك حالنا معك بعد الاصطفاء؟ هذا سوق الأدلة المطمئنة أكثر على تواتر الحب الإلهي لرسول الله والصلة الإلهية لنبي الله. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك حائلا. نقف كثيرا من الآيات فيها ضل هنا عن كمالي، ليس ضل الجاهلية، أعوذ بالله، يجب تنزيه رسول الله عن ضل الجاهلية كما سيجبنا في العصمة. ضلال عن كمال الاهتداء، كان يترقب هذا اللولة من لوان الصلة بالنبوات، مش يرتقبها بمعنى ينتظرها على رزع. ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ولكن هذا التهم حاصل لأن الله يعده، وهو ليس على علم بذلك ليصل به المقام الذي هيأه له. ثم أقامه في النهاية في مقام العبادة والشكر. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. كل يتيم بغي أن يحظى منك بالرحمة، وكل فقير بغي أن يحظى منك بالنعمة، وكل سائل عن علم بغي أن يحظى منك بالتعليم، والبغي أن تكون في مقام نشر الفضائل والتذكير بأنعم الله عليك ونشر هذا الخير والتحديث به. ظل كن لقد رضينا أن تكون في مقام الشكر والعبادة. إذن هذا تناء حتى تأهلك الله لتكون ممثلا للرحمة المرسلة، ممثلا في كفالة اليتامى ورحمة المساكين وسد حاجات السائلين والتحدث بالنعمة إذا فسرنا بأنه نشر العلم، لأنك حين تقرأ القرآن تحدث بنعمة الله، الذي يعلم الذي تعلم متحدث بالنعمة وشاكر لها وذاكر لها، فيكون نشر العلم من نوع التحدث بالأنعم. فإذا الله أقامه مقام الرحيم في نهاية المطاف الشاكر، وهي هذه مهمة الاجتماع التي شبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أخرناكم شوية سي بارك عليكم وامتاز نكملوا سيدي، أنتم تضغطون علينا وقد وصلتني رسالة فيها خفف في الوطأ، من أين نصل؟ معناه العلم ينبغي أن يصبر له، أصبر على شدائد التحصيل في كل ما يرجع للتنزيل. شرائط العلم أربعة، فأولها التهمم له، ثم عزم، ثم حزم، ثم أخذكه عن الحملة. أبيت زيد سهران الدجا وتبيته نوما وتبتغي بعد ذاك لحاقي صهاري لتلقيح العلوم على الذلي من وصل غانية وطول عنق. نضيف عنك سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إليك.